وما كان فيه غير ذلك، إما يقول كذا شاذ تفرد، وإما أنه مدخله ضعيف، وإما أنه راجح ومرجوح، وهذا قليل جدا بس تصفى توصل لدرجة أنك المسألة تتوقف قليلة جدا. أكثر الخلافيات محسومة أو شبه محسومة بأقوال الصحابة والتابعي. يبقى التعامل من المختلف هذا بين الأجر والأجرين، بين الأجر والأجرين. النوع الثالث الرابع أنه عندك باب لغة العرب، السليم العربية، هذولا ناس عرب يفهمون. ابن عباس أعطى منهجية، إذا وجدتم شيء في القرآن فاطلبوه في الشعر بينه ديوان العرب، هذه نقطة مهمة جدا، مهمة جدا. ولذلك من ما حفظ ومن أسباب حفظ التفسير حفظ الشعر، أن الشعر العرب محفوظ عندنا. ولذلك هذا المستشرقون يريد أن يقول لا لا هذا شعر جاهلي منحول ومكذوب، لا، الدعوة اللي تبناها تحسين دعوة المستشرقين، وهي دعوة قديمة لبعض المعتزلة وردوا عليه، كان يتكلم الأصمعي وابن سلام وغيره، لهم طريقة في تمييز منحول الشعر من مفتر الشعر. يعني مرات يجيبوا قصيدة يقول كذا لهم رأوا القيس، يقول الأصمعي لا يثبت هذا البيت، أو لا يقول لا يثبت، عنده منهجية، عنده منهجية. فلو جاء شخص وقال كأنه مثلا عنترة قال أبو زينة مهلا بعض هذا التدلل، هتقول لا هذا مش العنترة، أكيد ما هو أسلوب عنترة، عنترة حتى يتكلم في الحب يتكلم بروقي، نعم رجل مش راك تأكل شو عنترة أكيد كي جماعة جميل بثينة وكثير عزة، وكان بعض يرمي الزنبخ ليش هؤلاء الذي يبوع بكل شيء عن محبوبه، عنترة ليش كذا كيف تقول لي عابل وهكذا شرات كيف أنجل أنا أنجل أنا أنا وأنت لسنا بالمتقنين للغة، لكن مجرد أنك تسمع البيت تقول لي إذا أصدر عن ترى فكيف بالأصمع راوي شيء عن العرب فهذه الطريقة منهجية. نقول لك هذا في العربية يا أخي، في أناس لم يدركوا الإسلام ثلاث قرون قبل الإسلام، قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث طبقات والناس تعرف هذا أسلوب من وهذا أسلوب من وهذا أسلوب من. فلذلك أنت لما يكون عندك هذه المنهجية موضوعات التفسير، عرفت الآن موضوعات التفسير أكثر أثر من الموجهة، طيب هل هذا يكفي؟ لا، قال لك يكفوش علماء، قال لك تعال ننظر في هذا المفسر هو، فإننا لا نقبل تفسير من رمي بالكذب كالكلبي والواقدي، ما نقبل تفسيره. ثم هذا الذي يفسر، هناك مرجعات فيه أنه صاحب ناس اعتنوا بالتفسير، أنه هو كان أكثر جهده في التفسير، يجلس المفسرين من الثقات، يكتب عنهم، يأخذ صحائف ثابتة لو نسخ ثابتة، هناك قراءة مرجعات. وهذا الكون إنسان مختص هذا يقويه في الباب، كما ابن إسحاق على قوي بالسيرة أنه مختص. عاصم بن أبي النجوم ضعيف في الحديث، ليس ضعيف يعني له أوهام، وبعض قد أطلق في بعض يقصد يعني له أوهام يعني، لكن هذا وين في الحديث لا في الحروف، قراءات جامعة رحمة الله عليه. فلذلك كان اختصاصات. إذا أنا لما ننظر في التفسير عندي قضية صحيفة، قضية شخص من هو، منزلته، طريقته، متخصص كذا إلى غيره أشياء. فمن هنا جاءت عبارة كلمة حبس القطن تساهلنا، لأن أصول التفسير محفوظة، فلا يأتي بشيء مستنكر، أئمة يقارنون فيروي ما رأى الناس. وإذا المقاتل بين قوسين لما رمى بعضه بالتشتي وتثبت له وكذا وشوفها مباشرة، لكن تفسيره إلى مطوع بين أيدينا من أول آخر لا تجد مقاتل ينذري بشيء لم يقله إلا هو، أو استنكر عليه، أو فيه تجسيم، أو فيه تشبيه تبذيل، لا تجد هذا في تفسير موقعته سبحان الله. فلذلك فهم قضية الموازنة في هذا الباب ليس كل أحد يتأهل إليه، لأن منهجية القوم هي ما عندهمش منهجية واحد اثنين ثلاثة أربعة. نعم نصوا على كثير من عن كثير من ما هو يستعمل في باب التفسير، لكن القوم يعتمدون بقرائن ومرجحات علمية، أصلها ترجع إلى القرآن والسنة، ترجع إلى القرآن والسنة. ربنا يقول في شهادة المرأة وهي ضعيفة، يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. شوف أنا أعطيك الجرح والتعديل، ممن ترضون، مش أي واحد يشهد. طيب بالنساء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا الذي نحن نقول متابعات الشواهد. وهنا عندي خبر ضعيف، مرأة هذه ضعيفة، ممكن تتحامى، ممكن لها عاطفة جياشة، ممكن سمعها ضعيف وصاروها ضعيف، هذا معروف المرأة مش كالرجل صاروا حاد وأقوى. فلما تكون مرأة أخرى، قال ربنا جل وعلا أن تضل، أن يغيب عنها بشر فتذكر إحداهما الأخرى. طيب لا، هذا ليس هي منهجية حديث، هذه منهجية حديث في القرآن. إن جاءكم فاسق بنبأ، قال الله فردوه خبره، قال فتبينوا. والفاسق هنا ليس الكذاب بالمناسبة، ليس الكذاب، وإنما الفاسق من لا، هنا الموضع من لا يتبين الخبر، أو ممكن كذاب أطرق، فهمت؟ كذاب أطرق، لكن واحد لم يتبين، لا يتبين الأخبار، إرجاف كذا، فربنا يقول فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، تبين قف تثبت. طيب أنا لما أتثبت في خبر هذا هو الضعيف، أتثبت في خبري، هل جاءني من طريق غير هذا؟ هل له متابعات؟ هذه المحدثين أخذوا هذا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيظن بعض الناس أن هذه القضايا من أين الصنبطات؟ الأسئلة كان يطرح فيها ذاك العلماني اللي كان يجي في القنوات، يقول طيب علم الحديث من أين الصنبطه؟ قوات مع القوية. فقال علم الحديث أخذه المسلمون من الفلاسفة. الله ما جيناش سجل نقول الكلام أخرى. طيب الفلاسفة نفسه اللي هم من بعد عنه النصارى ليس عندهم شيء ليثبت سندا في في في في في فيما يزعون أنه كتاب فيما كتبوا بأيديهم، ما عندهم سند دليل. إلى اليوم كما قلت لكم أعلم واحد بالنصرانية هو متى المسكين، أعلم حتى من شنو ده، نصص في شرحه للإنجيل الرابع أظن إنجيل مرقس، نصص على أن الإنجيل دخل التحريف، لأنه كان علم، يقول علم النقد النصي يدرس أن تنقض النصوص. النقد ليس الهدم، النقد في معناه اللغة بيان القيمة، هذا حقيقة النقد، بيان القيمة ده معناه اللغوي، أقول أنقض الشيء كما النقود لأن لها قيمة سميتنا نعم الطرفي. فبالتالي ما يقول نقد نصي أنت تبين قيمته، يعني هذا يستاهل أن يكون كتاب الله عز وجل أنزل به، يقول ما تمسك الله ما عندنا جزء، ما نستطيع نجزم، لأنه كثير من وجهه واحد طبيب مش مختص، مرقص وأطباء عرفوا من الطب اللي هو الفلسفة، فهمت؟ طب طبيب، تخيل أنت مثلا طبيب ويتكلم في الدين، هذا في الموضع اليوم مقبول لهم صاروا كثير يتكلم في الدين، لكن قديما ناس متخصصة يقول لي طيب هناك أميال، لا أميال شيء آخر، إحنا هذا كسرزق منها، لكن هو هو هو صاحب صنعة، هو صاحب صنعة، أبر قدمه وسافر ورحل، وإذا قراءة سيرة علماء الحديث بشي بيلك أنهم ما بذلوا أوقاته كثير يتاجر، هو مش لا يذهب للتجارة لمجرد التجارة على المكان الفلاني كما أبو زرعة راح مصر للبس يبيع الثياب، مش يذهب إنه السوق مرتفع هناك، لا هو ينظر إنه هناك مشايخ، وإنه الجلوس هناك يطالب منك يكون عندك مصدر رزق تعول نفسك، فكانوا ينظرون إلى هذا، فيقول طيب إيش البس، خذ البس ويذهب به، لأنه ذاك المال يأتي به بكاغد وأوراق والأخري قراطيس ليكتب بها، همعين ورث النبي شيء كبير، قال فقط كلها ليس كتب في الرحالة شيء كبير يا جماعة، هذا مختص. طيب ولما ينظرون في حلم وترحاني الشافعي رحمه الله لما بات مع بعض الأقوام أول ما نزل أظن بغداد، أول ما نزل بعد مذهب المكة والمدينة وبعد جال بغداد، أول ما نزل قالوا مرة نراه أشعل القنديل، ما بالك بعبد الله، يقول عنت لي فائدة، حتى طبع سيد الخاطر سيد الفوائد يكتبه مباشرة، فالناس هذه كانت تعيش مع العلم. فانظروا شيء واحد دار 7 سنوات في كلية الطب ولا في الفيزياء ولا كذا وخرج راهو فاشل في الطب. طيب دار قناة في اليوتيوب كلكية يا جماعة عشان تكلم لكم في الدين. فهمت ايش كلام منطق فيزياء فيزيائي ما فيزيائي ما نظريات فيزيائية هو أصلا لا يبرهن عليها. ولما يبرهن يقول هذا ظني. أنا هم ما يمنوش بشيء قطعي في العلم التجريبي ولا نسبية الحقيقة يعني كما يقال. كيش حاجة قطعية يقول كذا قطعية فيأتي من خلالها وينقض دين رب العالمين أو يتكلم فيه. ولذلك من أجل المحدثين حتى بزرع أبو حاتم حكيت لكم قصة لما جاء الشخص تشكل نفس إشكالاته له كان أهل الرأي قصة معروفة. فقال كيف تعرفون لما أسأل أبو حاتم هذا كذا هذا كذا كذا قال كيف تعرفون؟ قال إيه هذا بزرع أعطيك واحد منهج. فلما اختلفوا واحد حديث قال فيه موضوع الآخر قال باطل قال الباطل والموضوع. ثم قال له أنت إذا أخذت أعطاه مثال تقريب قالوا إذا أخذت الدينار إلى الصيرة فيه لينقض المال يعرف قيمته مزيف ولا بهرج ولا صحيح. قال من أول نظرة يعرف من أول نظرة يعرف. كثير من أصحاب الصاغة وكذا يأخذ هذا مش ذنب هذا في كذا وكذا يعرف. هذا إنسان حكم الملكات والمزاولات كثيرا صارت عنده ملكة أنه ينظر يعرف شيء من أول وهلة. وهذا فضل الله جل وعلا. العلم هذا صنع في أثر ذم الكلام العلم صنع أصلا تزاول الفقه تزاول تفهم كثير من الأشياء. فكيف بمن شام الناس وعرف الرواج ومصر ما يدور فيها من علم والشام والأخبار تصل من علماء كتنسترحل بالعلم ما هو كل يوم ناس كترحل ممكن يرحل بالسنة بالسنتين يتغرب. وكانت الرحلة هذه من صميم طالب العلم هذا في القرآن مصارعة عليه الصلاة والسلام في طلب العلم. الذي لا يفهم هذا كله من سير علماء الحديث سيستشكل كثير سيستشكل كثير طريق الانتقاء الرواة النظر فيهم. هم لم يكتفوا فقط بما نكتفي به نحن اليوم. وذلك ذهب الكلمة التي قالوا كلمة حق قل اليوم ما تستطيع تتعقب به المعين وغيره لما يقول لك فلان ضعيف. يعني لو قال فلان ضعيف وجد تقول وين الضعيف في حديث اعرف ان يحب معين مصيب. لماذا؟ لانه واحد الكتب والنسخ التي ليست عندنا اليوم حتى نقول كأنه واجب ضعيف ضعيف انت الامر ما لم يكن مسألة خلافية وكذا هذه مسألة أخرى. في ذلك فهم العربية نعود نرجع مهم جدا في ضبط قضية التفسير ومعاني الكلام وأسانيد التفسير. لأنه الذين يتكلمون هو مش فهم منهجية جمع التفسير أصلا يعملها كما يحقق أي كتاب في الطبراني والزوائد الشاذة وكذا يقول لك هذا حديث ليس ضعيف ضعيف انظر فقط حوش ضعيف ضعيف ضعيف إسرائيلية ضعيف لا يصح منقطع ضعيف جدا معضل. طيب خلي معنا تفسير التفسير دلوها في الأذكار دلوها في الفقه دلوها في العقائد هتعد انطباع عند كثير من الجهلة أن كتب أهل السنة كتب ضعيفة أغلبها ضعيف. هؤلاء الذين ورثوا هؤلاء. لذلك إذا رجعنا للسان العرب تجيكم مثال ما دام تسمع طور تشوف بتفهم. لسان العرب أساليب العرب في كلامها لما نأتي للنفي النفي عند العرب قد يكون نفيا بالأداة هذا معروف بلا وما ونحوها ولما الجازمتان ولن الناصب أو ليس وغير. وقد يكون النفي ضمني. كيف ضمني؟ يعني تأتي بإلا بعد الإثبات تأتي بإلا بعد الإثبات. قام الناس إلا زيدا أي زيد لم يقم يعني يكون معنى نفي ضمني. فهذا النفي الضمني مهم جدا فقه لأنه بعد إحنا في استعمالنا لو فيما يتعلق بحق ربنا جل وعلا يعطينا الكمال. ولذلك نحن لما ذكرنا قضية النفي أن النفي في الأحوال التي يذكر فيها الصفات المنفية لبيان عموم كمال الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا سبحانه في الآية

قصة الحبلة التي أخبره بها معاذ. كذلك عثمان رضي الله عنه رجب، علي بن أبي طالب رجب، وكانوا سيرجم في زمن عثمان كان سيرجم مجنونة حبلة فكان يرجمها، فقال له علي بن أبي طالب حديث رفع القلم عن ثلاث، فأبى فترك، وهذه لا ليس لأحد، لكن هم برجمها. علي بن أبي طالب رجب، رجم شراحة الهندانية أشار إليها المصنف، رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك ورجم أيضا في مسيره إلى صفين، أتاه رجل أقر عليه، أقر بالزنا معروفة في السير بإسناد صحيح، أقر أنه زنا فرجمه وهو مسير سائر إلى صفين. نعم، احتج بهذا الشيء بأن الحدود تقام، وهذا كله مشهور عند العلماء، لكن العلماء اختلفوا هل المحصن يرجم ولا يرجم ويجلد، يجلد ثم يرجم. جمهور أهل العلم يرون أنه المحصن يرجم فقط، جماهير أهل العلم يرون أنه المحصن يرجم فقط، وبعضهم ذهب إلى الجمع في حديث العثيم أنه جلد ثم رجم، يعني يجلد مئة ثم يرجم، يعني الجمع بين الجلد والرجم. طبعا هذه مسألة فقهية، لكن الرجم ثابت ورجم حق. نعم، كلمة ابن عباس الصحيح، وروى النسائي بإسناد صحيح أيضا في سننه الكبرى، قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن، ويتفقوا على أن منكر الرجم كافر، هذا مما يكفرون به الجن. واضح، ابن عباس كفره، واستدل ابن عباس بقوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال ومما أخفوا الرجم. قل ما عندناش رجم، عندك رجم ليس عندي رجم، كمثل اليوم تقول له كان رجم في الإسلام، قل لا الرجم ليس في الإسلام. طيب كيف نفسر الرجم هذا وكذا، أخبار أحد وكذا الحديثة تثبت متواترة، تفرد الزهري يا مجنون، هذه ما كانش منها عندنا إبراهيم لما تشوف لما ما وجد سبيلا الحديث الرجم، قال الزهري تفرد وكان يكتب الأحاديث في زمان بني أمية. ما احنا بما نقول مسألة أن علوم الإسلام كتبت في زمان بني أمية، نعم، لكن هم يفهموا هذه القضية، يقول لك كتبت تحت سمع الأمراء أفضل. أنا نسأل سؤال، طيب حديث أبي هريرة لما حرم التصوير على مروان بن الحكم وروي الصحيح، المصور مش كان كبير هذا، كان يرسل في دار مروان بن الحكم يعني في الرفاهة تاعو، فابو هريرة قال هذا لا يجوز ولا على الابصار ولا يشهد الله يعني، وروى له الحديث. ومروان بن الحكم لما كان امير طبعا هو كان مقدمته فقيه، بدايته يعني بدايته كان له فقه حتى انشغل بالاماره وكذا، الله امره الى الله. فالمهم الشاهد فتاكد من ابي هريره سبحان الله بحمد، كثير من الاحاديث الامراء السوء اللي تقراها في كتاب الاماره تروى في زمان بني اميه. الزهري لما كان يحدث بالاحاديث اللي فيها ولاد السوء، امراء الظلم، قلوب شياطين، اعوان الظلم، حدث بها سعيد المسيب، وحدث بها الزهري شيخ تلميذه، كان يحدث بها في زمان بني اميه سبحان الله. طيب لما عبد الملك بن مروان سأل الزهري عن حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مباشرة، إيش قال له؟ أي يذهب بك، هذا قبل نزول الفرائض. لما يشاف عبد الملك سأل الزهري من الرجلين اللذين تولى من الذي تولى كبره؟ وش قال له الزهري؟ قال له أبي بن سلول، قال له شيخ عبد الملك بل علي كلبت، قال له بل علي، قال له أنت الكذاب أبوك الزهري، حدثني عروة عن عائشة وجاب حديث الإفك. ولو كان يميل للأمراء طيب صح، وكان يبكي من هذا لما وعظه أبو حازم وكذا، طبعا هذه مسألة غير المسألة التي نبحثها، زوري عالم كبير. الآن أنت يا زنديق طلع لك وسيمة مجرد سنية عقد مع روتانا خليجي ضدكم محمد سلمان وكذا، تحب محمد سلمان ونسي سعد قحطاني جابوه في القناة كل لما شنيا بكم ملايين وكذا أنه باش يدير برنامج رمضان، وخرجوا له مسلم مثلا في تريند كما يقولوا في تويتر أن عدنان إبراهيم مرفوض أن يدير البرنامج. فمحمد محمد سلمان يعني سعود القحطاني ولا يعرف القصة جيدا كيفاش عزل عدنان إبراهيم، لم يعزل دينيا لكن كان في خير يعني في تركي أنه واحد نشر لعدنان إبراهيم فيديو قديم يتكلم عن السعودية، السعودية عنده ملف حساس جدا هو أنك جيل سعودية تجيب لها قصة شيء أنها هي المسبب في أحداث سبتمبر، هذا يفتق إلى اليوم الذين هلكوا يطالبوا السعودية بمليارات تعويض معنوي مادي ونفسي أوروبا. فهو جاب الملف هذا وطرحه في واحد يعني نجمع لي بالقادة فمقطع قديم حتى أنه مش مصور صوته. فبعثوا سعود القعطاني قال له شوف هذا في تويتر، قال له هاولي انت حوصوا تجيبوا السعودية ومصري أنا طيب في تركيا، قال له هذا تحب تجيبوا السعودية هاو سأقول عليكم، قال له حتى نتتبج طبعا عندهم ناس خلاص ولا تويتر موجود في الإمارات صح هذا فلان فلان. فبعثوا قال له ايش الأخبار، قال له شوف هذا صاحب القلنج، قال له استطعت أنت أنك لأنه هو كان يظن عدنان إبراهيم رأى الماسونية، فقال له أنت حتى لو ثبت أنه سبكم لن تستطيع أن تنزعه من قناة الخليجي خلاص يعني تحدى سعد القحطاني. فقال له بنت سعد القحطاني طيب ولو فصل النار والعقد روحنا للدار يعني ماذا تصنع؟ تغلق القناة التي تسب فينا بها؟ قالوا نغلق القناة. فكان تعديهم ما فيهاش ثلاث أيام روح الدار. عدنان إبراهيم قالوا له لا ما فيهاش، وفعلا أغلق القناة. ذلك قال لما تحديت سعد القحطاني مستشار الذي يريد أن مش لعبة فأغلق القناة، لكن بما لعلم سعد القحطاني قال له نقبة شخصية طبعا في قيمنا ودولتنا وولاة أمورنا. فعدنان إبراهيم شوف كان مشاهدته بالملايين مش تفهم منه صلوا بعض خاصة نظرية التطور كذا وكثير من السلاسل تسمع كاملة فيها ثلاث ساعات ترى مليح نقول لكم يوم طلبة العلم ديروا درس في ساعة تسمعوا لهم بشوية عليه وشوف لهم بيبقى بغير يعطيها له ياكلها ثاني يعني والله ثلاث ساعات فلسفة تلقى 6-7 مليون مشاهدة ما تقارب باليوتيوب قارب صفحات فيسبوك وكذا تنزيلات لو كان ينزل فيديو تفرج عنه فبالتالي ممكن ما في التحميل كثير جدا كثير منه وهذا الشيء يبعث لهذا وذا. لما بعد ما جاء قالوا له طيب انت كنت تقول الزهري مع حكام بني أمين يعني اللي قلت له قلناها قبل حكام بني أمين هنجيبه من السوق ليس اقول لهم ها عمر بن عبد العزيز كذا لكن جاك يجيب ميدان ما يقارب تيقولوا بني أمين الذين كانوا يملكون ثلثي الأرض وسعروا قطع الإسلام حموا بيضة الدين فيستكر الزهري يقول عالم سلطان وانت عالم وشي ها سبحان الله نعم فهو ما وجد شيء طيب هو استنكر رجل من التنويريين ومحمد أبو زهرة طبعا سبقوه الناس لكن محمد أبو زهرة صعب كتاب الفقه وصول الفقه الطبيعي هو هذا رجل حليق وأزاريب شيخ القرضاوي بالمناسبة في بعض المؤتمرات خرج له باحث وقال له الرجل ما كانش أقوى شبهة يتمسك بها منكر الرجل منكروا الرجل أقوى شبهة في التقدير الخاص لأن حديث الرجل هو إما أنه يقتل أصل اعتزال أنه لا نقبل السنة وممكن لك أحاطة هي متواتر أحاديث الرجل والتواتر عندنا أنا حكيته التواتر مرات أو الشرط العدد حصر التواتر في العدد نظرية فلسفية مش يقول يا أخي التواتر ممكن يكون بالعدد ممكن يكون بالشخص كي شخص كي يروي متخصص كي نحكي فرق بين يجيك طبيب مختص من طبيب عام نحن نفرق بين هذا تقول هذا مختص باختصاصه فرق بين طبيب أخذ بحث اثنين وثلاثة وأربعة وشهر ينشر في القضية هذا في المرض هذا اللي نسأل العافية وبين واحد ممكن متخصص لكن ليس له الناس درجات الله يبارك فيك تخصصات فمرات يكون لك التواتر بالشخص يكون التواتر بحسب العلم الذي يروي لك به فهمني كذا الموضوع قالوا مش شايد فيخرج لك نظرية اعتزالية يقول لك نقبل شسر عياذا بالله لكن كيف هو شغلك يقول لك أنا مش لست ورددت أحاديث الرجم لا يقول لك تعارضت أحاديث الرجم هو عدنان إبراهيم مسلك مسلكين المسلك الأول كان منسوخة وهذه عجيبة عجيبة جدا لأنك تقول أحاديث الرجم منسوخة طيب من أين نسخت قال لك نسخ القرآن نسخها القرآن طيب نسخ القرآن السنة في موضع واحد نثق به، أن القرآن نسخ به السنة، سنة تنسخ القرآن بالمعنى المتأخر. هذا الشيء بأحمد نصه أنه لا يكون، لا عندوش مثال، ممكن تخصص لكن نسخ المتأخر ما يكون. طب القرآن نسخ السنة، عندك موضع واحد اللي يستطيع يقول هذا مثال، هو صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أي شخص يأتيك مسلم ترده، فاستثنى الله النساء في آخر سورة ممتحنة، النساء خرجوا من الشرط، فإن علمتموهن مؤمنات فلا فلا ترجعهن إلى الكفار. وبعضهم قل لهم أصلا تبقوا على الرجال البحث، هذا الموضوع اللي يصنع إدارة نسخ القرآن السنة. فأنت تأتي موضع يعني محل بحث طويل وتقول هنا نسخت، بدليل ماذا؟ قال لك أنه حديث الرجل جاءت بعد سورة النور، قبل سورة النور، بعد سورة النور، بعد نزلت سورة النور، هذا كذب، لأن سورة النور من أوائل القرآن المدني إذا ما قرأت بحديث الرجل، حديث الرجل بعد سورة النور. علاه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللي في سورة المائدة، وسورة المائدة آخر القرآن المدني، يعني بعد سورة النور تلقائيا تفهم بعد سورة النور. ممكن أقوى شبع عندهم وبيتمسك بها أبو زهرة والقرضاوي أيضا، بالمناسبة هؤلاء بيقول طبق الشريعة لف الشريعة ردوا ماذا تريد؟ طيب هو الآن تفهم أو يريد القوانين الوضعية، هو الآن لما يكون ما عندهش رجل لما نعم، وإذاك السودان قبل ما يزال البشير جمع وضع الرجل فطرح، قال الآن نمسكه بالحجارة نرجمه، لا نضربه سيف وضرب خلاص جدنا المخلوق عندهم في نظره. فكان قبل المظاهرات يناقشوا في قانون تغيير صفة القتل، هو ما فهمش انه تشريع الحدود هو تشريع لصفاتها، تشريع للمقدار 100 جلدة، صفة الضرب ممكن تروح لك في صفة الضرب بين الشديد والخفيف وما بين ذلك، القذف غير الزنا في الضرب كذا، ممكن تروح لك في تطبيق وتنفيذ الحد، خلينا ممكن أنا تكون كاين تجاوز، لكن لما جيت تتكلم عن الحد من حيث هو كصفة وضع فترد الصفة الشرعية وتأخذ بصفة أخرى تنشئها أنت، أنت رددت الآن الرجل كشاف نفسك، أنت صرفت من الآخر. وإذا كنت يقول لا الرجل ما كانش، قلت ماذا نصنع به؟ والجلد يعني الرجل ما تقبلوش بممتحنة، والجلد ما تقبلوش عقوبة غير إنسانية زندقة، فماذا يصنع مع الجلد؟ يقول لك الجلد عفوا الجلد ممكن نغيروه، ما هو ذاك اللي قالوا تجلد، قال لك مريض جاء الطبيب مريض ما نقدرش باش نوقف وما نقدرش واحد يقيس لي ظهر حنين يد واش نديروا له؟ هرط الوالدة عندك ألف جلدة مرة في العام، يعني مرة في العام جي اضربني هالي راي عمجي هذا لعبة لا يتحقق مقصود، والمشكل راه في الردة هذا المبدع كله مشكل كبير يعني. فماذا صنعوا؟ راهو قالوا هذا محمد وزار وغيره كتابه السخيف، يقول الله عز وجل يقول في الزنا الإماء، يقول فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني فإن أحصن يعني أحصنت المرأة بالزواج فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يقول لك تلقى ما تجلد معنا نصف الحرة أو نصف المتزوج عفوا، الأمة تجلد نصف متزوجة محصنات هي متزوجات، يقول لك تقول المتزوجات يرجم كي تزني والرجم لا ينصف، هذا دليل على أن المحصن المتزوجات هن يجلدن 100 جلدة كما في آية النور وما كانش رجم، لأن الرجم لا ينصف. هذا ربما أقوى شيء يستدل به وتستدل به التراب وغيره وغيره، يقول لك لا احنا ما ندوش بالسنة وكذا، طبعا قد معتزلة وهذه فكرة، فكرة معارضة القرآن بالسنة بنوعية الأحناف أهل الرأي قاعدة، لأن ديما نقول لك البذور دات مع أهل الرأي هذا بتوسعه كذا. وإذاك عيسى بن أبان، قصة طويلة عيسى بن أبان، عيسى بن أبان أخذ، اسمع مليح، أخذ ردود الشافعي على أهل الرأي ها وجمعها وجعلها مذهب للمعتزلة، هو حلف ردود الشافعي على أهل الرأي في السنة، مباحث السنة وخبر عاد خبر الواحد، وكان ناقش فيه الشافعي خبر الواحد وكذا، والخارج خالف القياس وفيما تعم به البلوى والزيادة على النص نسخ، يقولوا كما يقولوا الزيادة على النص نسخ والسنة لا تنسخ القرآن، عشان ما كفاش يفهموا. وإذا كانش قالوا أنه الفاتحة ليست فرض الأحناف، قال الله يقول فقرأ ما تيسر من القرآن، وأنت تقول صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب الله، قال أقرأ ما تيسر، وأنت زدت على النص، والزيادة على النص نسخ والسنة لا تنسخ القرآن. هذه طريقه، قل أن تقول لي فإذا أحصن فإن أحصن فعليهن نسخ ما على المحصنات العادة، وقت تقول لي ترجم بس ورجم لي نصل إذا زيادة على نص نسخ حيوشي بطريقة المعجزين اللي بدأوا هلو مع أبو حنيفة، بتعرف كل سلسول ها هكذا الشياطين عياذا بالله. أي نعم، فإذا كل ما جيت تقول نقول لك أبو حنيفة فيه في إمام الرابع الأول ما شاء الله هك أشعري يا شيوخ عفا جيل، انت الآن مش تصنع، انت الآن تأتي بزنادق حامض الإسلام الذي نزل به جاء به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وتلمعهم، وبعد ذلك تقولهم حارب الإسلام، وكل ما يزلوا أنتم زلوا كفريات تقول لي لا هذا معذور وكذا وكذا صلى الله عليه وسلم. هو الآية هنا تكلمت عن الإمام، المقابل للإمام هنا الحرائر وليس المقابل للإماء المتزوجة. التفسير حذيفة الرضي الله العربي المحصنة في اللغة في لسان العرب تطلق المحصنة من أحصنت بالنكاح، هذا إطلاق خاص، وكان من أحصنت بالحرية، أن ليست أمة، ليست تحت السبي أو ليست تحت الملك ملك اليمين، فهمت؟ فهنا المقصود المحصنة الحرائر، فعلينا اسمه على حرائر من العدل. أكملها الحرائر غير المتزوجة. أكملها لا. الحرة غير المتزوجة إذا زنت 100 جلدة فيكون على الأبد 50. سبب حصان في الجلدة. وشو دخل الرجم هنا؟ واضح القضية يعني؟ طيب. ولا بكتب في العقائد الرجم حق. الخوارج لما أنكرت وكفر بأمر رب العزيز. ما قالوا له يقولوا كذا، قال كفر من حيث لا يعلمون، فكلمة من حيث لا يعلمون هو التأويل، وذلك نفسه وذلك خواج نفسه منطق الرجم مش مذكور في القرآن، الرجم غير مذكور في القرآن، المنهج في التلقي صلى الله عليه. وضع جماعة ولذلك عمر رضي الله عنه كذلك في حديث العسيف فائدة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف؟ لأقضين بينكم بكتاب الله وقضى بالرجم، صحيح؟ قضى بالرجم صحيح. نعم لأقضين بينكم بكتاب الله، الرجم في كتاب الله بماذا نفسرنا؟ كتاب الله على أنه في حكم الله عموما، وربنا يقول ما أتاكم رسول فخذوه منهاكم عن فتاه، كما قال ابن مسعود للمرأة أما لو قرأتيه لا لوجدتيه، أو باعتبار أنه مما نسخ خطه وثبت حكمه، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز وجل. نعم نعم، لأن هناك ما نسخ خطه وثبت حكمه، إذا زنيا نعم فرجموهما البتة، عمر الخطاب قل فإن قرأناها، قل فإن قرأناها لكن رفعت. واضح. وعلي بن أبي طالب لما رجم شراح الهمداني ماذا قال؟ جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كما ذكرنا جمهور العلم يعني في المحصن يقولون الرجم فقط. نعم. مذهبنا مذهب مالك رحمه الله والشافعي والأوزاعي والثوري والليث بن سعد كذلك وأحمد وإسحاق، وذهب إسحاق في رواية أخرى والحسن البصري إلى أنه يجلد ثم يرجم. طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الإيمان بالشفاعة. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمكم الله أن المنكر بالشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزلة يكذبون بها وبأشياء سنذكرها إن شاء الله مما لا أصل في كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وقول فقهاء المسلمين: المعتزلة يخالفون هذا كله، لا يلتفتون إلى سنن الرسول ولا إلى سنن أصحابه، وإنما يعارضون بمتشابه القرآن وبما أراه العقل عندهم، وليس هذا طريق المسلمين، إنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان. وقد حذرنا الله عز وجل من هذا من هذه صفته، وحذرناه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناه أئمة المسلمين قديما وحديثا. فأما ما حذرناه الله عز وجل وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال: حدثنا محمد بن أبي عمران الأدبي قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، الآية. فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيهم فهم الذين على الله عز وجل فاحذروهم. حدثنا أبو بكر وأبي داود قال: حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: أخبرنا حماد يعني بن سلمة عن النبي مليكة عن القاسم عن عائشة رحمهما الله قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سماه الله عز وجل لكم، فإذا رأيتموهم فاحذروهم. قالها ثلاثا. وحدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا عن علي بن سالم الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: فيتبعون ما تشابه منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حذركم الله عز وجل، فإذا رأيتموهم فاحذروهم. حدثنا أبو محمد الحسن بن علي القطان قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن أشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلوكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عبد الحميد بن سليم قال: حدثنا يزيد بن الفقيه قال: كنا بمكة من قطانها، وكان معي أخ لنا يقال له طلق بن حبيب، وكنا نرى رأي الحرورية. فبلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري قدم وكان يلزم في كل موسم، فأتيناه فقلنا له: بلغنا عنك قول الشفاعة وقول الله

أكثر الموضوعات. دعك ابن حزم هذا عنده فصل، من يكفر ومن لا يكفر أقرأ. يقول لو شخص قال هذا الله على الإنسان لم تقوم من الحجة مسلم، في فصل موجود في فصل دستور. حتى أنه خالد العنبري لما نقل هذه العبارة في كتابه هزيمة الفكر التكفيري قرره له الألباني، الألباني قرأ عبارة هذه وقرره له صالح السدلان، هذا مازال ميت الحين، فاتصل به شخص قال له الكتاب العنبري الذي قررته وقرأ له الجملة قبل ما يقدم له أنه من الكتاب العنبري، قال له أعوذ بالله وكذا، قال له هذا في كتاب أنت قررته منذ سنوات، قال له لا أنا بريء من هذا وكذا. طيب أنت كيف تقرر؟ هذا دل على أنك تقرر من الجماعة، فهمت؟ عيطولك فلان جاينا كتاب وكذا كذا برك دير لنا تزكية وجدنا، ها معليش طول العمر ها دير له تزكية بعثها، لا قرأ الكتاب ولا المهم في الكتاب رضيت عنه جهة معينة خلاص. كثير من يقرر هكذا ودع كذا موضوع طويل. المقصود انه هذا المرجع الوقف مذهب النظر ما تبناه كثير، يعني كان بعض الان يشير اليه، يشير اليه الان التنوينيريون وهم الان يحفرون من في الاقوال، تعرف ما تاخذ غير يفتح كتاب الفرق ويقول لك شوف لك ما فرق قالت بالقول هذا الناس يقولون تعني، فيلقاو كاين الناس يقول العصاق يدخلوش النار، خلاص انا باقي لنا عالم او يجلس بجماعتهم يقولوا عالم واصولي فحل ضخم كذا، اقول له اصبع ابن عالم عالم عالم كذا، يقول له الحزب راهو يقول واحد من العصاه ما يدخلش النار، مش يجوز المعصي مش يمشيها، يقول له انت تعصي ويقول له جهنم وتدخل النار وزينه وقتل وغض بصر، يقول له شوف اشبال هذا مسلك عمل النار، كاين حديث قول اجبناه علماء انه ولا واحد يدخل النار يقول له ايه النار، امعان في الزندقه الان فتح باب المعاصي. المهم الشاهد من كلامي هذا انه اذا رجعنا لخلاف الشفاعه في القران، القران ذكر الشفاعه ربنا سبحانه في مواضع كثيره، بين انه الخلاف في الشفاعه مع القبوريون، مع القبوريين او شيء تقوم عليه ثمين عباد الاوثان. طبعا الان الشيء اللي انتقل بعد الصوفيه عباد القبور في فكره الشفاعه خلينا نسموها فلسفه، هي فلسفه فلسفه في فهم الشفاعه الذي قاله القبوريون الصوفية على جهة التحليل في نظرية الشفاعة عندهم هي نظرية أفلاطون في الفيض، تذكر عليها بالأمس بالإلهام. نفس الشيء لما تكلموا على الشفاعة نفس نظرية الفيض العقل الفعال التي قال بها أفلاطون وانقلها ابن سينا، ولذلك رسائل إخوان الصفا هي أول رسائل بدأت ها لأن الشرك ده في الرافضة، تمثيل ده في الرافضة السبائية، واضح وشرك العبادة ده في الرافضة السبائية، نقلوه للمنتسبين للملة عن طريق كتب الغزالي. الغزالي كتب كتابين أصرح بهما بنظرية الشفاعة وفسرها تفسيرا ها كما يقولون المصوفيين هو تفسير فلسفي. نقل الموضع الأول كتابه إحياء علوم دين سبا إحياء علوم دين زورا، والثاني المضمون به على غير آله مش عند كل يعني، هذا عنده علم خاص علم الأسرار. ففي هذين الكتابين لما يتكلم عن الشفاعة بدأها بقياس كما شرح أفلاطون نظرية الفيض. كيف؟ قال لك إن الشمس لما تشرق تضع على مرآة، وش تدير؟ دير شعاع، شعاع يعكس إلى جهة أخرى، الشخص المقابل للمرآة ينعكس عليه شعاع، هو لما يتعلق بالشعاع تاع المرآة شو يقول لك؟ يقول لك هذا شعاع المرآة، قال لك كذلك الشفيع الأقبل على الذي يشفع له هو ذلك مرآته، ينعكس عليه الفيض يتعلق قلبه ببعضه من بعض فينعكس عليه العقل الفعال يعني الفيض ينعكس عليه في طلب حاجاته، واو هي الواسطة الأخرى يعني عبادة القبورية. القبورية هي أصلا دم شرك الواسطة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا فلسفة شفاعة هؤلاء. شوف نقرأ لك مواضع من كلام مؤرخ الأفكار وهم يتكلمون كيف انتقل هذا في ال نعم أحسنت. بعض مؤرخ الأفكار وش يقول؟ يقول ويقولون أي الفلاسفة نظرية أفلاطون أن العقل الفعال مبدع لما تحت فلك القمر

لكن نحن إذا توجهنا إلى هؤلاء بالدعاء لهم والسؤال منهم بل وبالإبادة لهم فاض علينا ما يفيض منهم وفاض عليهم ما يفيض من جهة الله. كما يقول البركة بركة فلان هو يعطي ربه وهو يعطينا من شيء لا الذي أعطاه الله. هذه هي الأمر خطير. ثم إن طائفة من أهل الكلام يردون عليهم باطلهم بقول باطل إلى آخره أن هذه فلان تستدير وكذا باش يرجع قضية إنكار العشر. هذا موضع. موضع آخر من مؤرخ الأفكار يقول هو يتكلم على طريق الشاذلية ينقل في كلام عليهم يقول ولهذا يجعلون الشفاعة ليست سؤالا لله. طبعا البداية يقول ولكن هؤلاء الذين يقصدون بالعمل إلى آخره يقولون يجعلون الشفاعة ليست سؤالا لله إنما هي فيض يفيض على الشفيع لتعلق قلبه بالشافع كما ذكر ذلك ابن سينا. شوف ابن سينا وامثاله. ووقع بعض ذلك في كلام صاحب الكتب المضمون بها على غير هذا الغزالي وكذلك في كلام صاحب الحزب يعني الشاذلي ما يوافق هذا ذكره في كتابه الذي صنفه في التصوف ذكره في الشفاعة هو وأمثاله يأخذون من أقوال صاحب الكتاب المضمون بها مما يوافقون أقوال الفلاسفة ولا يوافق دين الإسلام وهؤلاء يجعلون الدعاء تأثير النفس الناطقة في العالم لا يجعلون ذلك فعلا يجيب الله به الداعي لأن الله لا يفعل عنده. كيف يجيب الله الدعاء وأنت تقول لا يفعل أنت أشعري تقول الله لا يفعل كيف يجيبك الآن لو قلت دعوت الله عز وجل أجابني الآن هذا فعل وتتلف قل بتجدد الأفعال فكيف يجيبك يقول لك لا هو شو يقول لك يقول لك النفس الناطقة في العالم هي المؤثرة وليس أن الله الذي أجاب ولو أصول فاسدة إلى آخر ما ذكره. هنا يبين لك إمعان القوم في كفرياتهم وضلالتهم بل شركهم هذه النظرية الفلسفية جابتنا مع الأفلاطون دخلت للنصارى عشان قلنا روّمتها نصرانية بارك الله فيك نصرانية روّمتها دخل عليها فلسفة أفلاطون فالنصارى عقيدتهم في الشفاعة هي عقيدة فلسفية انتقلت بعد للباطنية والباطنية عند الصوفية وهي الموجودة اليوم لا دين الله عز وجل تعالى الله ما يقولون. فالمسيح صلوات الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل إنما دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وفي التوراة من ذلك ما يعظم وصفه إلى أن قال ولم يأمر أحد من الأنبياء ملك أن يعبد ملك ولا نبي ولا كوكب ولا وثر ولا أن تسأل ولا تطلب الشفاعة إلى الله من ميت ولا غائب لا نبي ولا ملك. فلم يأمر أحد من الرسل أمن أن يدعو الملائكة ويقول اشفع لنا إلى الله ولا يدعو الأنبياء والصالحين الموت والغائبين ويقولون اشفع لنا إلى الله ولا تصور تمثيله ولا مجسدة ذات ظل ولا مصورة في الحيطان. ترى التصوير في الحيطان هذا الداب خلاف المصرمية وبات قسم بالبرلمان بالمجامع ولا يجعل دعاء تمثيل وتعظيما قربة وطاعة سواء قصدوا دعاء أصحاب التمثيل وتعظيم الاستشفاع بهم وطلبوا منهم أن يسأل الله وجعلوا تلك التمثيل تذكرة لأصحابها أو قصدوا دعاء التمثيل ولم يستشعروا أن المقصود دعاء أصحابها كما فعلوا جهال المشركين. وإن كان في هذا جميعه إنما يعبدون الشيطان وإن كانوا لا يقصدون عبادته يجب أن كان يعبد عيسى الشيطان عيسى فإنه قد يتصور لهم في صورة ما يظنون أنها صورة الذي يعظمونها ويقول أنا الخضر أنا المسيح أنا جرجس كنيسة جرجس هنا هذاك المرة اللي قلت لكم تاع مصر ما جرجس اسمه جرجس أنا الشيخ فلان كما قد وقع هذا لغير واحد من هؤلاء المنتسبين قالوا النصارى وقد يدخل الشيطان في بعض التماثيل فيخاطبهم ويقضي بعض حاجاته. الآن أنا تفهم في قضية مدلول الشفاعة سبحان الله وبحمده كيف كان هؤلاء تأثروا بهذه النظرية. يقول وما يفعلونه من دعاء المخلوقين من الأنبياء الذين ماتوا مثل دعاء مريم وطلب منها. وهذا هنا يأتي مسألة مهمة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين كثير الناس يقولك أنا مش مريم إله ممكن المسيح قلنا لك قلنا أمك هذا لكن مريم إحنا ما قلناش إله يقولك أنا ما قلناش إله ويجعلون هذا ما يقولك هذا دليل كذا هذا الدليل على أنك لا تفهم الإله من هو أنك تعبده وأنك تعبده مريم بالدعاء اشفع إلهنا وتنادونا من دون الله هذا إله سبحان الله. هذا الفهم. مريم تعبد خاصة الكنيسة الكاثوليكية تصرح بعبادتها اللي هي الفاتيكان. الكنيسة الأرثوذكسية في مصر تزعم أن لا تخالفهم في قضية تقديس مريم. هذا يقول له كلاهما يتفق على طلب الشفاعة منها. أي ربع وقتها. شوف نختم بها. يقول لم يبعث من محدث مقال فكيف وقد صوروا تماثيلهم وإن قصدوا دعاء أصحابها فهم إذا صرحوا بدعاء أصحابها وطلبوا منهم الشفاعة وهم موجة غائبون كانوا مشركين. فكيف إذا كان الدعاء في الظاهر لتماثيل المصورة مما يعترف حذاق علمائهم بأنه مخالف دين الأنبياء كلهم. تصور في الموضوع هذا تعرف أن نظرية الشفاعة الموجودة اليوم هذه نظرية فلسفية لكن مع شيء من التطور الوثني عند يعني تأثير وثنية يونان ثم وثنية النصارى ثم وثنية الباطنية يعني شرك شرك شرك شرك وهذا كله نقول هذه الشفاعة هم فيها أكبر من مشرك العرب سبحان الله. مشرك العرب كان يعلم الله عالم به قادر عليه يفعل هو الذي أجابه ويقول لك دعوت الواسطة لكن الذي أجابني الله. هذا يقول لك لا نعم أجابتني الواسطة لأن الله لا يفعل وإنما فرض عليه وكذا من آخره مما يقولون أخزاهم الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأنت إن شاء الله في الحصة القادمة.